بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة رجعنا لحلقاتنا الجميلة حلقات التربية ولو انتوا فاكرين معانا احنا خلصنا خلاص الطفولة المبكرة احنا حاليا في مرحلة الطفولة المتوسطة لسه ما خلصتش طبعا ان شاء الله نحاول يعني ايه ناخد منها كده كذا محور بحيث ان احنا نطلع بقى على الطفولة المتأخرة ويلا بينا على مرحلة المراهقة اللي جالنا اسئلة كتير جدا جدا جدا في المرحلة دي ازاي نتعامل ازاي نتجنب المشاكل ازاي أولادنا يسمعونا من أول وجديد كان كويس وهو صغير وبعدين لما كبر معرفش إيه اللي حصل له فخلونا كده يعني نسمي الله كده ونبتدي حلقتنا عنوان حلقتنا النهاردة احنا بنتكلم على فترة بقى الطفولة المتوسطة من 6 ل 9 من 9 ل 12 هناخد من 6 ل 9 النهاردة غرس القيم العلمية والأخلاقية لأولادنا في مرحلة الابتدائي أبنائنا والطفولة المتوسطة اللي احنا بنتكلم فيها أهم مرحلة اسمع مني أهم مرحلة في حياة أولادك هي المرحلة دي مرحلة الطفولة المتوسطة دي من 6 ل 9 إن شاء الله الحلقة اللي جاية ناخد من 9 ل 12 لو خلصنا النهاردة من 6 ل 9 مرحلة ابتدائي أهم مرحلة في عمر أولادك فأرجوكي أرجوك عشان خاطر ربنا وانت عايزة تقابلي ربنا كده وانت مجتهدة للرعية بتاعتك تابع معايا الحلقة دي بكل اهتمام ورقة وقلم كده من البداية اكتبي بقى ورايا وأنادي على كل أم عندها أولاد من سن 6 ل 9 تقعد النهاردة كده وتفتح عينها وقلبها للي أنا أقول تسمعني النهاردة بعين القلب ندعو ربنا سبحانه وتعالى يا رب يجعل أولادنا وأولادكم وأولاد المسلمين على خير حال قولوا أمين احنا بص يا جماعة عايزين بس نشوف نوايانا في الموضوع ده احنا عاوزين ايه غير صلاح اولادنا صح ولا لا عايزين نشوف عيالنا في احسن حال ومحدش يتمنى ان يبقى حد احسن منه الا الاب والام يتمنى عيالهم افضل منهم صح ربنا يوفقهم في دنيتهم واخرتهم اللهم امين فلازم نجهد لهم في التربية معلش هنتعب شوية معلش بس بجد بجد يعني لكل ام استحملي شويه واجتهدي طبعا انا بتكلم انت دلوقتي الام طبعا الاب بيساعد بس دي فترتك اللي بالك ارجعوا لحلقات التربيه تاني الفتره دي فترتك بعد 11 سنه 12 بنبتدي نقول تعالي نشرك الاب بشطر اكبر من اللي فات اتعبي شويه ليهم مش بس نتعب في ماكلهم ومشربهم والغسيل والتنظيف لا لا لا في التربيه خليهم يطلعوا اصحاء نفسيا وجسديا وروحهم حتى علاقتهم بربنا سبحانه وتعالى تكون علاقه جيده وانا اقول والله يا رب انا اجتهدت وهذا جهدي فاللهم تقبل فارجوكم من البدايه ركزوا معايا في كل نقطه هقولها النهارده ورقه وقلم بقى وتعالوا نقول ايه مرحله الطفوله المتوسطه دي طبعا احنا بنقول هي مرحله ابتدائي اللي اطفالنا بيبقى سنهم فيها من 6 ل 12 سنه فاحنا بيقسموها اتقسمت مرحلتين مرحله متوسطه من 6 ل 9 والمرحله الطفوله المتاخره من 9 ل 12 النهارده هنتكلم على الثلاث سنين الاولانيين دول 6 و7 و8 يعني و9 ديت بقى نشوف يعني فيها فيها فيها كلام خلونا نبتدي كده بنقول ان المرحله دي بينتقل فيها الطفل من يروح المدرسه طبعا لما بيروح المدرسه بيتوسع بقى دايره المعارف بتاعته بيتوسع مداركه بيسمع حاجات جديده وعيال بيقولوا حاجات جديده ومش عارفه الناس بتعمل ايه بيئته الاجتماعيه ذات نفسها بتكبر بيكتسب قيم جديده سواء بيتعلمها في المدرسه او مهارات في التعامل ابر القلم ما اعرفش تعمل ايه تطلع على السبوره عمال بيسمع وعمال بياخد مهارات وافكار جديده عشان كده أول حاجة بقى في الجملة اللي أنا هقولها لك دي كل خصائص أو كل يعني حاجة هقولها لك أو محور هقوله لك من خصائص المرحلة هقول لك تعملي إيه عشان ما نبقاش عمالين نسرد نسرد نسرد نسرد ونقول وكلام لا خلينا في كل حاجة دي طيب هو دلوقتي توسعت مداركه أعمل إيه أول حاجة أختار المدرسة صح اختاري مدرسة أولادك صح، اختاري المدرسة اللي ممكن تتابع مع المدرسين، المدرسين عندهم على الأقل أسلوب تربوي في الإلقاء. احضري لقاءات أولياء الأمور، ده يعني دي أول حاجة، وتشوفي المدرسة دي فعلا هل فعلا جيدة لأولادي وأنا أساعد وأكمل معاه. دي نقطة مهمة جدا جدا. في نقطة كمان في موضوع المدرسة، وهي إنك تسمعي لابنك أول ما يرجع من المدرسة أحداث اليوم اللي حصلت له إيه؟ عملوا إيه في المدرسة؟ وعودي أولادك على كده أول ما يرجعوا أودي أفضلهم، بصي ربع ساعة نص ساعة مش مهم، طفي ده أنا هجيب لكم الأكل بصوا دلوقتي بس اصبروا إيه اللي حصل وعملته، أول ما يخشوا من الباب يبقوا مستنين مستنياهم علشان تسمعي حكايتهم، وكل واحد على حسب المرحلة بتاعته. بصوا يا جماعة، مرحلة الطفولة المتوسطة دي اسمعوا مني أنسب مرحلة لغرس القيم، أنسب مرحلة ضبط الانفعالات. إزاي يضبط انفعالاته؟ لأنه توسع خلاص المهارات الاجتماعية، لما يتقالك كده تقول إيه وتعمل إيه. طيب فكرة الأمهات، يعني أحكي لكم عن بيت أربع أولاد، ويجي كل الأولاد كل الأم بتسمع للأربعة مع بعض، أنت الأول وبعدين أنت وبعدين أنت وبعدين أنت، وبعدين كل يقعد يسمع مع بعضه إيه اللي بيحصل. ده بيكتسب، لما أخويا الكبير حصل له كذا الموقف فأنا اتعلمت، ولما أمي ردت كذا. مرحلة تحفة جدا جدا لو أنت فعلا بقيتي أم شاطرة وأم نصحة وعملتي اللي بقولك عليه النهاردة. اسمعي وافهمي، نحاول نشرح الأول القاعدة العلمية، المعارف اللي موجودة، وأقولك في كل خطوة تعملي إيه. المرحلة دي بتعرف باسم الاستقلالية النسبية، الولد أو أبنائك الولد أو بنت بيستقلوا عن الأم أو عن المربي اللي بيربيهم. بالنسبة للطفل في المجال ده بيبقى عنده نشاط كبير جدا وحيوية فظيعة، كل شايف عامل إزاي، لعب بقى ونط وجري ومش عارفة وإيه والكلام دي، من خصائص أستغلها في إيه، في متعة اللعب، في التعلم عن طريق اللعب. استغل الكلام ده في ايه؟ اعمل اللعب اللي هي بتبقى مثلا فيها جري وتنطيط، واجري من هنا واعد لحد 10، اجري من هنا وهات ال 20، هنا لا اعد زوجي بس 2 4 6. استغل الكلام ده، عارفه التعليم بالمتع عن طريق اللعب. هو كده خصائص مرحله الطفوله بيبقى فيها، بصي اتساع الافق العقلي للطفل والمعارف المهارات، طبعا قراءه كتابه الحساب، تعلم مهارات جديده طبعا، العاب والوان والنشاط بتاع الاعداد، وهتكلم على موضوع الاعداد دوت. طبعا الطفل بيبقى فيها بيستقل تماما عن الوالدين بدرجه اكبر من قبل ما مرحله من بعد المدرسه، يعني من بعد 6 هو داخل خلاص بيبقى فاهم وعارف ايه ويعمل سندوتشاته، بيبتدي يستقل شويه، مش ماما ماما ماما ماما لا لا لا، الدنيا بتستقل، وده ممكن استغلها في ان انا اوكله بعض المهام وازرع فيه نوع من منظومه الثقه تمتد طبعا لحد 12 سنه. وهحكي لكم قصص ونماذج تحفه جدا لامهات عملت ايه واولادها عملوا ايه. طبعا في الفتره دي بتتسم ان يعني من خصائصها ان النشاط اللي هو بيعمله دوت بيبقى زي ما قلتلك بيجيب نتيجة، وبيبقى أصلا الطفل ذات نفسه هو ممتلئ بالنشاط. طبعا بيتعب بسرعة ماشي، يعني يجري يجري ويلعب وتلاقيه كذا، ومرة واحدة فين العيال تدوري عليهم، اللي نايم تحت الكنبة واللي نام معرفش فين، لعب ونشاط وحركة وحركة وحركة وحركة، وبعدين تيجي تلاقيهم يا حبايبي مرة واحدة بتدوري فين بقى، كل عيل راح نام فين أو النوم غلبه فين. دي برضو من سماتها ما تتخضيش منها، وده يعلمني ايه؟ ده يعلمك ان انا استغل الفتره اللي هم نشطين فيها ان انا انجز المهام اللي عليهم. إيه سواء اذا كان مثلا حفظ حاجه او عمل واجب بسرعه وكذا في الفتره دي قبل ما يروحوا مين؟ قبل ما يروحوا منك، لانه بيلعب بيلعب بيجري ونشاط وبعدين يعني عنده قدرة في الثقة في نفسه شوية، لأني بقيت أعرف أتصرف أنا بعيدة عن ماما. عندي المرحلة دي في نمو، يعني نمو في العضلات ونمو في الجسد، وهشرح لكم النقط دي نقطة نقطة، بس خلينا نتكلم بصفة عامة. عنده ارتباط في موضوع العين، كان الأول مش كده، وبين حركة الإيد بيعرف يفتح، بيعرف يقفل الزمزمية، بيعرف يفتح الشنطة ويعملها، ففي ارتباط ما بين الاتنين ما كانش موجود قبل المرحلة 6 سنين. استغل ده في ايه؟ استغل دوت عشان اعلمه حط اليمين على الشمال ولف لفه، عارفه انتوا ودن الارنب، اظن كل الامهات حافظه ازاي تعلم ابنها يربط الكوتشي، وطبعا كلك بنستسهل احنا بنجيب الكوتشيات الملزقه عشان مش عارفه، لكن هو فعلا بيبتدي في الفتره دي يربط الحاجات الدقيقه ما بين العين وما بين حركه الايد. طيب ايه كمان؟ بيبتدي اهتمام باصحابه وبرايه فيه، ده صاحبي قال لي ديت وحشه ولونها وحش، ده صاحبتي قالت لي الفيونكه دي معرفش ايه وبيسعى دايما. لا هي قالت كده وهات شوكولاته فانا لازم اجيب شوكولاته، عايز يرضي اصحابه اكتر من انه يرضي ابوه او امه او المدرسه بتاعتهم. المرحله دي بتتسم ان في نمو سليم للطفل لغوي وعلمي واجتماعي ونفسي عن طريق استخدام القصص، وهنشرح كل نقطة إن شاء الله أقول لك تعملي إيه. أنا يهمني تعرفي ونعمل إيه، مسرحيات، أناشيد، طبعا حاجات بقى اللي هو بيحبها في نفسه وهو يتعلمها. إحنا عايزين نستغل الحاجات دي في تعلم اللغة ذات نفسها، وياخد النشاط ده بحيث إنه يبقى نشاط مثلا حركي، مثلا نشاط حركي مدخل أعلم الطفل من خلاله، أو مثلا من خلال النشاط الحركي ده أعلمه زي ما قلت لك اللعب التعليم ومتعة التعليم باللعب والحاجات دي. فوائدها عظيمة جدا جدا على السلوك وعلى إدراك الأولاد. في المرحلة دي في نمو حركي طبعا لعب وجري زي ما قلنا، ممكن أنا أستفيد فيه بإيه؟ أعلمه رياضة، أفرغ الطاقة الحركية بلعب، تعليم مثلا لعبة حركية، تيجي نعمل الأمر الفلاني، طب تيجي نجري، طب تيجي نحط ننط في الدوائر بس يبقى شكل الدايرة، طب تيجي بدل ما ننط في الدوائر تيجي ننط في المربعات ودي يبقى شكل المربع، طب المثلث هقف برجل واحدة بس، مش بتحب التنطيط ولعب، تعالي لي بقى تعالي لي انا عريك تنطيط ولعب، بس تبقي ذكيه ومخك شغال. وانا بشوف امهات صراحه يعني الواحد يعني على ايام مثلا يعني اولادي في جامعه دلوقتي اقول من 20 سنه ما كانش فيه المراجع دي ولا كان فيه المعارف دي، وكل واحد عمال يجتهد وادعي ربنا يا رب الهمني كذا، ولما بتدعي الله سبحانه وتعالى بيرزقك الامر. يعني انا فاكره مره عشان بس نعمل مفهوم ان ده ازاز وده حبل، طبعا مش عايزه اقول لكم احنا لكم جبنا الحبل وربطناه فين وان ده الازاز وكسرناه في الحوض، وكانت حاجه عظيمه جميله يعني. لكن انت دلوقتي عندك المعارف اهيت وعندك الحلقات ديت، هاتيها ارجوكي ونفذي الكلام ده. يبقى نمو حركي، عندي نمو فيسيولوجي في الجسم، عندي بقى دلوقتي بيستطيع ان هو يظبط وقت النوم بتاعه لحد كبير جدا جدا. في طول في الجسم، في اختلاف طبعا ما بين طول الذكور وطول الاناث، وما بين حفظ الاناث بتبقى متفوقه عن حفظ الذكور من طول عمرهم، ما بينسوش عارفين كده عمين يحفظوا الأمور ومتفوقين عن الذكور في الفترة ديت، وده شيء طبيعي من خصائص المرحلة. كمان عنده إدراك، بينمو عنده الإدراك الحسي، تبص تلاقي مثلا المرة في المرحلة اللي قبل كده لسه الحس عنده، عنده إدراك للزمن. والطفل في السن دوت من سن 7 بيبقى عارف الفصول السنة الأربعة أعمل إيه؟ بصي معالي الأفكار الجميلة اللي هقولها لك تحفة جدا. سن 8 سنين ممكن يعطي التاريخ ويبقى عارف النهاردة اسمه إيه والتاريخ بتاع اليوم دوت اسمه إيه، وبيعرف اسم اليوم والشهر. في سن 9 سنين بيعرف لا اليوم والتاريخ والشهر كلهم والسنة كمان، وبيربط ما بينه. أستفيد من الكلام ده إزاي؟ أعمل أنشطة، أنشطة حول المعرفة دي، أقدر مثلا يعني مثلا زي إيه، ممكن مثلا أجيب الفاكهة أقول مثلا دي فاكهة الصيف ودي فاكهة الشتاء، وأعمل بقى كده قص ولزق بقى تجميع الصور بتاع فاكهة الصيف في لوحة، تجميع الصور بتاع فاكهة الشتاء في لوحة. الأفكار الجميلة جدا جدا اللي ممكن نشرك فيها الأولاد، مسرحية الفصول بتاعت السنة تحفة جدا، وأظن الأمهات اللي بتتابع تربية مع أولادها عارفة الموضوع ده كويس جدا، بيعملوا مسرحية وكل كل واحد منهم بيلبس لبس شهر من فصل من الفصول، اللبس بقى والالوان والاخضر والورد ده بتاع الربيع، الشتاء بناخد اللون الاسود عشان يمتص الشمس، الصيف بناخد اللون الابيض علشان يعكس ضوء الشمس وما نتحرش. معلومات مهمه جدا، ايه الفاكهه بتاعه الصيف، ايه الفاكهه بتاعه الشتاء، وعلم الكلام ده. وكل واحد يجي ويشرح بقى انا البندوره الحمراء وبعدين الخيار وبعدين مش عارفه البطيخ، كل بقى اللي انت عايزه تعمليه بيبقى فتره تحفه تحفه تحفه جدا. انت كده عملتي مسرحيه وعملتي عملتي لبس واشتركوا فيه وعملتي الوان ودخلتي المعلوم، استغلي توسيع المدارك والفهم من انا اعلمه بطريقه جميله. بصي ما تيأسيش، بصي هحكي لكم قصه على موضوع الفصول بتاعه السنه دي. الفصول بتاعت السنة الأولاد بيحبوها عشان التلوين وعلشان اللبس، وكل واحد لابس اللبس، واحد اللي معاه شمسية وفرحانين قوي بيفتحوا الشمسية ويقفلوها، وبتاع الشتاء بتاع الصيف لا ده أنا هاخد شمسية بيضة وده شمسية سودة، وبعدين بتاع الربيع بتاع الخريف بقى معاه الشجر وعمال يرمي ويقطع في الورد في قلب البتاع الزنا الخريف أي حاجة. لما القصة اللي عايز أحكيها لكم إن كان في بيت بيعمل الأمر ده، البيت ده لما عمل الموضوع دوت مش عايز أقول لكم يعني الجيران عملوا إيه. ولما عملوا الفكرة دي مع الأولاد فين؟ بعد الأولاد مثلا في إعدادي ولا في ثانوي وجالنا أطفال صغيرين، تبص تلاقي الأولاد دول تقول لك إيه؟ فاكرة ما كنا عملنا كذا، وبقوا هم ذات نفسهم المرجع للأطفال اللي جاي. فأنا مش بربي جيل واحد، ده أنا بربي جيلي والجيل اللي هو طالع. ولو حد واحدة صاحبتي جاب عيالها كمان بعمل معاها، وأولادي بيعملوا معاها نفس اللي أنا عملتهم معاها. بصوا لو يكفيني من الأمر ده إن أنت واعية لأولادك، بس مش أكل وشرب وتنظيف، لا أنا واعية لمدارك أولادي. وإحنا النهاردة بنركز في المرحلة بتاعت رص على المفاهيم العلمية، إزاي أنا أوسع مدارك واستغل الفترة دي. وهقول لكم الأخلاقية طبعا هدية الحلقة في الآخر. طبعا في الفترة دي من خصائصها إن بتزداد قدرة الطفل على إدراك الأعداد، بيتعلم العمليات الحسابية، جمع بقى وطرح، ده في سن 6 سنين. الضرب ممكن ياخده من 7 أو 8، وبعد أو القسمة من بعد كده 9 سنين صف رابع. المهم ان هو الفترة دي كده بيعرف يعد من حد 20 لـ100، 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. لا كلنا لا سلطة ولا طعمية ولا عندي شيخ ولا الكلام ده، عشان ما كلناش، فاحنا نقول لهم الصدق يعني. وبعملها مثلا بالأغنية أو بالنشيد اللي احنا بنقوله ده. ممكن كمان في السن ده يعرف تبديل النقود، ده من سن 6 عارف ان ده الربع وده النص وده الجنيه وده ال 2 جنيه وده ال5 جنيه وده ال10 جنيه، عارف الكلام ده. في سن 9 الكلام ده كمان بيعرف يحدد، ويبقى متعة الشراء عندهم مش انهم يشتروا، متعة الشراء ان هو بقى عارف الاعداد وعارف النقود وبيعرف يعمل. طبعا انا بحكي لك المعلومات دي ليه وبقول لك الخصائص دي ليه؟ عشان تتابعي مع ابنك وتشوفي انا ابني فعلا عنده المراحل دي ولا ابني متاخر، انا بنتي فعلا بتعرف ولا ايه، ايه القدرات، وتبدعي في طريقه التوصيل. خدي مني الافكار وانت زوده ما شاء الله. يعني الواحد بس بيطرح فكره تبص تلاقي امهات بيتصلوا، احنا معانا كذا احنا معانا كذا، وطب انت مساعده على المدرسه. طبعا موضوع المدرسه عشان عارفه انا الردود الجميله، انا عارفه طبعا ان مش كل المدارس مبدعه يعني، وما شاء الله طرق التدريس فيها مثاليه وبقى وما شاء الله جو ايجابي، لا لا او تحفيزي بقى وابداع، لا لا لا لا خالص. عشان كده بقول لك انت يعني ما تنشغليش عن اولادك ارجوكي في الفتره ديت، وفتره اللي فيها غرس حقيقي للمعارف وللاخلاق. ابدعي ابدعي وشوفي. انا بقول لك المرحله دي فيها اعداد، شوفي هعمل ايه في موضوع الاعداد. ها تعالوا نلعب لعبه الاعداد، انت تقول 10 وانت ال 20 وانت ال 30. طيب الاعداد بالكور ديت ال 10 هيبقوا الاحمر، وبعدين الخمسينات هيبقى باللون الاخضر، وافضل معاهم بالافكار دي بحيث ان هم اربطوا اللون. هم عندهم على فكره هم عندهم كمان في الفتره دي ربط الالوان بالاعداد، يعني انت بتستغلي حاجتين. فاكرين الكرتون بتاع الولد بتاع الكشافه معسكر اللي اسمه اب؟ فاكرين كده بقولك انا كنت بقعد انا وابي نعد العربيات، دي العربيات الحمر عدوا، انزلي مع اولادك وشوفي، او في عندك بلكون او عندك عد كم العربيه البيضاء، 1 ويلا عمل 1 عمل 2 عمل 3، كم عربيه حمراء عدت، كم عربيه زرقاء عدت، كم عربيه سوداء عدت. المهم بيفرحوا جدا، ماما خرجتنا وعدينا 19 عربيه واحنا ماشيين، ممتاز جدا جدا. تمييز الالوان زي ما قلت لك في الفتره دي، فخليكي ذكيه اربطي الاعداد بالالوان من 6 ل 9، فتره ممتازه جدا جدا جدا. الفتره دي بتتميز ان هو يخلط بين الحروف، عارفه الباء والتاء والساء، تبص تلاقي الام ايه والجيم والحاء والخاء والعين والغين. اعمل ايه؟ اعمل مجسم لكل حرف مع صوره كبيره وكل الكلمه بتاعت، يعني انا عامله مجسم مثلا حرف الباء باء مثلا بطه، او التاء الصحن وفيه قطعتين حلويات، او ارسم فيهم فعلا ممكن ارسم فيهم مارشميلو اي حاجه، او احط كرتونه اجيب مثلا كرتون مقوى ومن الكرتون المقوى ديت اعمل الحرف مجسم دارز، فل مثلا، فل يا ستي هاتي كرتونه تانية، ما فيش فل، اي كرتونه من الشارع هاتي من محل سوبر ماركت، انزلي هاتي الكراتين اللي فيه وافضلي اعملي بقى كده، يبقى ده الحرف كذا. واعمل مثلا النون، نون مثلا بتبتدي مثلا حرف النون نوره، او نون مثلا اي حرف، المهم اعمل الحرف بالكلمه مجسمه وبالوان، بحيث ان كده علقيهم بقى على الحيطه، علقيهم على اللوحه بالتعلم بتاعه الشهر اللي انا بحط فيها الخلق، ولا كونوا نسيته تبقى كارثه كبيره جدا، واقعد اقول يا رب يعني ان اللون لا يرجعون. ان انا قلت لكم الكلام ده في حلقات التربيه، ارجع تاني واعيدها، عيدوها تاني. الفتره دي بتتميز ان في نمو زي ما قلت لكم في الجسم، وان في التدريس الطفل في الفتره دي بيعتمد على حواسه. عشان كده انا عايزه ايه؟ اشجع الملاحظه والنشاط. عايزه اقف هنا واشرح لكم يعني ايه اشجع الملاحظه والنشاط. فاكرين الصور بتجيب كده بتجيبي كده؟ تعرف بصي في ميزانيه اصلا للفتره دي، ميزانية ميزانية بقى لل بيبقى مثلا وسائل تعليمية غير ملونة أو مجسمة. في من ضمن الوسائل التعليمية كتب كده، ايه الفرق ما بين الاثنين؟ هنا عصفوره وشجره ومعرفش ايه، هنا عصفوره وشجره بس مش غصن واحد، هنا في عصفوره والعش بتاعها، هنا العصفوره من غير العش. ملاحظه ملاحظه، مش المحقق كونان بقى وكده، لكن انا اقول ده هنا في ايه واخليه يشوف. على فكره في ثلاث اختلافات، ايه الاختلاف ما بين الصوره دي وما بين الصوره دي؟ ما فيش كتب، الف نهار مبروك. اسمعي برضو واقول لك افكار ثانيه، وعايزه عشان كده ورقه وقلم مكتوب ورايا الحاجات دي. ما فيش كتب، افتحي النت يا بنتي واكتبي كده الصور المتشابهه، اختلاف الصور، هتلاقي ولا 60 ولا 100 صوره مختلفه. ونقعد انا وهو بقى، عايزه تطبعيها مثلا في طابعه بره ويبقى معاكي الوان مثلا خشب او الوان شمع، بيحبوها الالوان الشمع عشان تقعد تعمل، وبعدين في الاخر يقول لك عايزه اكلها عشان ريحتها حلوه. لا طبعا بتبقي عينك في وسط راسك من القصه دي، وتبتدوا تشوفوا الاختلاف ما بين الصوره دي وما بين الصوره دي، مهم جدا جدا. عشان تعملي ايه؟ عشان اقوي الملاحظه. هو لما بابا جه ما حدش يبص واعمل كده. بابا كان ماسك الشنطه في ايد اليمين ولا ايد الشمال؟ استني يا ابي بس ثانيه، كان ماسك الشنطه في الايد اليمين ولا ايد الشمال؟ مين اللي هيقول بسرعه؟ بعمل ايه؟ بخلي اولادي ينتبهوا لما في الصورة، ينتبهوا للأمر. طبعا في أولاد يعني الأولاد كلهم مش سمت واحد، ممكن واحد تلاقي أصلا هو بصري، هو أصلا شايف آه ده بابا كان لابس كذا وبيعمل كذا وإحنا خلاص. وفي واحد يقول لك لا لا لا لا ما فيش الكلام ده، ده أنا مش فاكر أصلا بابا كان جاي زعلان. عارفة أنت الحسي بقى اللي تطلع لك، عارفة البنت اللي تطلع لك المشاعر. المهم أنت فاهمة أنت بتعملي إيه. استعمال الوسائل السمعية والبصرية في البيت، وتأكدي في المدرسة إن شاء الله حتى تقترحي على المدرسة حاجة زي أنا أساعدك أنا كذا، وبديكوا أفكار أهو، بحيث ان هي تعمل التوسعه ديت، نطاق الادراك. بصوا بقى، رحلات، معارض، متاحف على الاقل مره كل شهر، رحله مره كل شهر، معرض، متحف. ركزي ونمي المواهب ابنك وادراكه. شفت مره واحده بلوجر لها مشهوره على اليوتيوب، ام جميله جدا، معها ولد ابن وبنت في مصر، هي كانت بتعلم ابنها وبنتها دولت السفر لكل معلم من المعالم السياحيه في مصر، وعماله بقى كل بيتكلموا عن ثقافه البلد اللي هم رايحينها، طبيعه الناس بيلبسوا ايه وبيشربوا ايه، المحافظات اللي في النوبه ايه، طبائع الناس اللي في الاقصر ايه، وتتكلم معاه وتناقش بقى. وبيسافر بصوا بالبصات، بص طحنه القطر إيه، اخر فرهضه صراحه. والاولاد مستمتعين، بصوا مستمتعين. انا عايزه اقول لك ان من اكتر الحاجات التعليميه ان انا اوديه مكان يشوف الحاجه اللي بحكي لها عنه، وهو ده اسلوب التعليم بره. ما بيجوا يحكوا دراسات او علوم بره، بيجوا العلوم بيجوا يشرحوا، يجيبوا الخليه ويعملوها، يجسدوا الامر، او يشرحوا الدراسات يجيبوا الغزوه ولا الموقعه ولا الحاجه اللي حصل خاصه بتاريخ بلدهم ويمثلوها الفصل كله، ده لابس مش عارفه ايه، وده لابس الامير ايه، وده لابس ايه. ما بيتنساش التعليم عن طريق المحاكاة والخروج والمعارض، وده معرض شمع وده مهم جدا جدا. ممكن طبعا بتقولي الأبو طبعا ينظم معاك الأمر ده، أو مع مجموعة أصحاب وأهالي، وتبقى رحلة جماعية. بس بصي بصي بصي، حددي أهدافك الأول، أنا طالعة الرحلة عشان إيه، وإيه المستهدف اللي أنا طلعه من أولادي، واحد اتنين تلاتة، عندي تلات أهداف أحققها لهم. واختاري الأمهات يا بنتي اللي بيحملوا نفس حرصك ونفس تفكيرك نفس حرصك على ابنك والتربية. هم كمان مش ما شاء الله احنا هنروح معاه عشان هي تربلنا، لا ايه ده، لا كل واحد يلزم عياله بينهم سواء. وما تختاريش حد يثبطك ولا تختاري حد يحبطك ويبقى كده يقولك او يشكك في نيتك مع اولادك، لا لا لا. ندعو الله سبحانه وتعالى نجدد دوانا تاني، ان ربنا يربيهم لنا ويصلحهم لنا. طبعا برضو الفترة دي بتميز بتفرقة بين المجموعات. عارفين موضوع الدوائر مثلا، هحكي لكم مجموعة المجموعات دي، وحاجة جميلة جدا جدا للناس اللي عايزة تعمل حاجات جميلة وتنمية مع اولادها. بصوا، لو انا هعمل مثلا امر خاص بالعدد 8 مثلا، هعمل معرفش الكاميرا هجيب ولا لا، بس هحاول ايه اشخبط لكم كده اي حاجه. بصوا، بعمل مثلا دواير، الدواير دي ما هو ادي 2 4 6 7 8 مثلا، 8 دواير مثلا كده، والونهم دي حمراء ودي خضراء ودي كذا كذا. عد معايا كام، 1 2 3 4 5 6 7 8. وبعد ما يعمل كده ال 8 ديت ايه، ده هم 8. بصوا الشكل انا عاملاه ازاي، اعمل بقى شكل تاني، مش عارفه نختار ورقه تانية، اعمل شكل تاني. هو شاف الشكل الاولاني كل اتنين ورا بعض، بصوا الشكل التاني اعمله ازاي، اتنين جنب بعض، وبعدين أربعة يبقى كده ستة، وبعدين اتنين متخصمين برضو جنب بعض. إيه ده؟ ده تمانية. إيه ده؟ دي تمانية برضو، دو تمان دوائر ولونهم بقى وقص ولزق. بصوا هيصة هيصة بنعملها في الأمر ده. إيه اللي بيكتسب ابني في حاجة زي كده؟ بيربط بين الأشكال المختلفة ويعمل تجميعة في مخه. أنا بعمل تربطات للذهن. عارفين اللي بيعلموا اليوس وبيعلموا السات وبيعلموا الأعداد إن هم إزاي يعدوا بسرعة؟ هي مجرد تربطات في المخ ما بين الأرقام. عايزاكي تبقي ناصحة في القصة دي بالله عليكي. يبقى ابني بيتعلم الفترة دي بتتسم بكده. طب لو ابني ما بيعملش يبقى أنت مقصرة. ماليش دعوة بالمدرسة، أنا ليا دعوة بيكي دلوقتي وبالأم اللي هي حريصة على الأولاد. عملتي مجموعات التربطات بينك وبين ابنك وبين مخه ولا لأ؟ اعمليها في الأعداد بقى، في الألوان. اختاري بقى، هعمل مثلا سلسلة حرف أربعة مثلا جايب مثلا 12 رقم، أو هعمل مثلا التعبان بشكله فيه معرفش كذا مستطيل. أبدعي أبدعي. أنا النهاردة حلقتي للأمهات الخاصة على فكرة، مش أي أم بكده تقول لك يا أختي بقى إحنا فاضيين، وأنا ملك فعلا نشوف أكلهم وشربهم ولا نشوف كذا ولا كذا، وإحنا لا يعني بص بقى أستاذ. لا لا، أنا عايزاكي من النهاردة حتى لو ما كانش في نيتك وسمعتي كلامي، وسمعتي كلامي النهاردة في الحلقة، تنوي جديد وتقول أنا ناوية أعمل مع أولادي كده. والله أولادك خسارة. كم هائل من الذاكرة والتذكر، كم هائل من المعلومات، كم هائل من استقطاب. عارفة السفنجة؟ حطي السفنجة ومليها كده هيتملوا بيها. خسارة، خسارة انك ما تطلعيش ابنك او بنتك عبقرية، خسارة انك انت تضيعي جزء هو اصلا المرحلة دي تتسم فيه. احنا بنتكلم في في في, في الاولاد السوية العاديين الطبيعيين اللي ما فيش فيه اي مشاكل. هناخد طبعا مراحل التأخر ونشوف هنعمل فيها ايه. عندي المرحلة دي كمان بتتسم بالنمو الايه اللغوي. تعالي لي هنا بقى، مش عايزة اقول لك بقى الحصيلة اللغوية. عايزة زي طفل اللي عنده 6 سنين بيصل النطق عنده لحوالي 2500 كلمة. انتوا عارفين لو حفظ قرآن يبقى عنده كم كلمة؟ مش 2500، 60,000 كلمة. ويقول لك الطفل اللي طالع من الكتاب أكثر مهارة وفهما وذكاء من التانيين. وطبعا شوفي بقى لو اختلط بحد تاني يبقى عندي 2500 بس وأكتر من كده. والله الألفاظ والتعبيرات بتزيد بنسبة كام؟ 50% عن قبل كده. طب ده مرحلة ممتازة جدا. عنده في المرحلة دي مرحلة الجمل المركبة على فكرة، ومش مركبة بس، الطويلة، وعمال يعبر سبيه. عنده استعداد هائل للقراءة. وخلي بالك أنا قلتلك موضوع القراءة بادئ من إمتى؟ موضوع القراءة بادئ من 3 سنين، ومن التحبيب بنبتدي فيه 3 سنين مع القصص المصورة والمجسمة، واهتمامه بالقصص والصور والرسومات والمجلات دي ده شغلك من 3 سنين. القدرة بتاعته بتتطور. بيعرف الجمل. بيعرف مدلولاتها وأشكالها. هي الفترة دي كده. اهتمي اهتمي بالحصيلة اللغوية لابنك، أرجوكي أرجوكي أرجوكي. مش عايزة أسيب لكم نقطة. النقطة اللي بعد كده إن شاء الله أنا شخبطت على الولد. عندي حاجة اسمها النمو الانفعالي. إيه النمو الانفعالي ده؟ النمو دوت بيقول لك سرعة الانتقال من حالة انفعالية لأخرى وفي استقرار. ما كانش الأول كده، كان قبل 6 سنين يا ماما ويضرب ويخبط في الأرض وعمال مش عارفة إيه وعمال يدبدب. لا لا لا، هو بيبقى عنده نضج انفعالي بس مش ثبات كامل. يعني لو حد أثره وأغضبه هيغضب، بس مش زي الأول. مش بقى عنده بقى الغيرة ومش عارف، لا لا لا، مش زي الأول. الدنيا هادية شوية. وأنا ممكن أكتسب الأمر ده في تعليم مهارات الكلام، في تعليم مهارات الحوار، في إزاي إن هو يطلب بطريقة مؤدبة، إزاي إن هو يستقبل. الحاجات دي مهمة جدا جدا جدا، واصلا اشباعها في الفتره دي مهم جدا. النقطه اللي بعد كده، في الفتره دي الطفل بيبقى عايز يتحب وبيدي حب للاخرين. حبين يا ماما؟ احبك يا حبيبي، بس طبعا انا ما انطقش زي ما هو بيبقى غلط، لان احنا قلنا ان دي مرحله الجمل الكبيره المركبه والطويله كمان. بيحاول بقى ان هو يحصل على ايه؟ على الحب في عينك، يجي يبصلك. اهتمي اهتمي بالفتره دي. عايز يمرح ويفضل يضحك ويحسن علاقاته مع التانيين. حلو جميل، دعموا في الامر ده، وبل بالعكس عززوه بانك انتوا تزيدوا من الامر ده. بينقط، لا ده وحش، لا ده صاحبي ده كذا، ما يعرفش حاجه، انا بس اللي اعرف. ماشي تمام، بس خليه يشعر بالمسؤوليه. ممكن في الفتره دي ان هو يقيم سلوكه. مش انت عرفت ان ده غلط؟ وسيبيه ما ترديش، خليه هو اللي يرد ويفكر في الموقف. طب ايه كان ممكن الصح؟ مش عارف. طب كان ممكن كذا؟ ايه كمان؟ ها بعمل ايه؟ بقوم جايه شغاله على مخه على طول بفكره ايه كمان، فتلاقي مخه يجيب فكره كمان. ده حلو. بعمل ايه؟ بنمي، انا بنمي مهارات ابني وقدرته العقليه. كمان بيبقى عنده تمييز ما بين الاصوات والاشياء الغريبه والحيوانات. بس الخوف بقى من الوحش، في وحش تحت السرير والدنيا ضلمة، بخوف مش عايزة اروح المدرسة، العيال كتير قوي، في واد بياكل سندوتشاتي، عارفة انت ده بيتبدل. فانا ممكن انمي دوت بالطمأنة، اروح معاه مرة، اكلم المدرسة، اشوف اصحابه، ولد طيب وجميل انا شفته، او اسلم عليه الصبح واحنا اصحابه واحنا بوصله مثلا المدرسة. هو ده مواقف الغضب بينفعل، احنا كل ديت في النمو الانفعال بيغضب، وخصوصا في موقف الإحباط. مش أنا قلت لك كذا، هو أنت ما بتعرفش، مش عارف، هو أنت كذا، هو أنت كذا. بصوا دي كانت الخصائص الإيه؟ كانت الخصائص العلمية اللي خاصة بالمرحلة، وأنا ينفع إن أنا أعلمها لابني. في طبعا خصائص أخلاقية جميلة هاخدها إن شاء الله الحلقة الجاية، كنت نفسي ناخدهم كلهم النهاردة بس طبعا عشان الوقت. الخصائص الأخلاقية بدعوكي من دلوقتي، من النهاردة كده تقعدي تستني حلقة يوم الجمعة دي، عشان هقولك، وده كان سؤالكم في كل الحلقات، أعلم الدين لابني إزاي وإزاي أخلي عنده مردود أخلاقي. إن شاء الله فاصل قصير ونرجع إن شاء الله ناخد أسئلكم وأسئلة الله، فاصل وارجع لكم بسرعة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم بعد الفاصل وناخد كده الأسئلة اللي على اللايف. السلام عليكم يا دكتورة، مسلم البطل، لكي أسلوب في الشرح ما شاء الله يكرمك يا مسلم، ربنا يفتح بيكم وينفع بينا ورزقنا الإخلاص وإياكم، قولوا أمين. شيماء فتحي بتقول السلام عليكم يا دكتورة، أنا عندي توأم ولد وبنت سنهم 2.5، بدأت أقلعهم البامبرز بقالنا 3 شهور. 3 شهور شيماء، انت ما سمعتيش الحلقات بتاعت التربيه شيماء. دلوقتي الولد الحمد لله يعتبر اتظبط، لكن البنت لا، مش عارفه ان ده بيتعمل في الحمام، مع انها عارفه ان ده بيتعمل في الحمام، لكن ساعه التنفيذ ما بتعملش. كل حاجه ثواب وعقاب وتحفيز وكل ما يمكن يتعمل انا عملت، لكن ما فيش فايده، لدرجه ان بفكر ارجع البس لهم تاني. اوعي اوعي ترجعي خطوه. بصي خلي البنت هي اللي تحفز، مع ان الولد هو اللي بيعمل، ولكن تحفيزك للبنت لتشجيع الولد، مع ان هي المقصره، بس شجعي انت اعملي كذا عشان اخوك يعمل، اسمع كلامك، احنا بنات والبنات بقى ما شاء الله، وتعالي بقى عشان احط لك الورده واحط لك التوكه واعمل كذا. بصي حاسسيه انا اقول الامر ده يا ما عشان نروح بقى ونبقى نضاف وجمال، هيفهموا على قد ما يفهموا، فهموا 30% من كلامك خير وبركه، فهموا واستوعبوا ان في حاجه جميله بتحصل، وامي شكلها بيبقى جميل وكيوت كده واحنا بنعمل حاجه دي صح جميل، لكن ما تيأسيش وما تهتميش بالولد دون البنت. الولد طبعا امر طبيعي ان احنا بنبقى يعني حريصين ان هو على الاقل الاقل الاثنين الاستول يبقى في الحمام، المعاناه بتبقى مع الولد اكتر من البنت في البول، لكن كون انك انجزتي مع الولد خلاص الحمد لله رب العالمين، ركزي مع البنت بقى، ما تيأسيش، واوعي ترجعيهم تاني للحفاض بعد ما انت تخلصتي منه. انا بقول بص والله في يعني في بساطه شديده جدا، من 3 ل7 ايام فقط عينك في وسط راسك، ان شاء الله ما تطبخيش، وقلت الكلام ده ان شاء الله، تونه حبيبتي، هات تونه، جبنه وبطيخ، ده مفيش بطيخ، جبنه، يلا جبنه وشاي، اي المهم ان هو في الوقت ده انت عينك في كده، انت اللي بتبقي عارفه ساعه لما واقفين في ركنه كده وبيبصوا، بس تعالوا تعالوا، انا عارفه طبعا انت شايله السجاده اللهم بارك في الفتره دي كلها لحد كده. من والله من 3 ل7 اسابيع بالدعاء وبمراعاه انك انت عينك في وسط راسك على اولادك ال 24 ساعه من اول ما يصحوا لحد ما يناموا، عيني عليهم كده قعدالهم كده لحد الدنيا ما تخلص. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب ييسر لك الامر. المشتاقه الى مكه يجعلنا يا رب واياكم. يا دكتوره يا ريت تعملي حلقه للمراه العامله، حاضر، وازاي تتعامل مع اولادها لان يومها بيعتبر قصير جدا، وريت تردي على بعض البوستات اللي بتشتم في المراه العامله. ليه بيشتموا في المراه العامله ليه بس كده؟ مش كتر خيرها يا جماعه، يعني اعمل فيكوا ايه بس؟ ويقولوا انها ليست، استغفر الله، انها ليست على خلق وبتختلط مع الرجال، لان الكلام ده فيه قسوه وبيوجع. بص يا بنتي، خروج المرأة للعمل طبعا بتخرج تساعد زوجها، المعيشة، الدنيا، الوضع زي ما احنا شايفين في الدنيا كلها، جزاك الله خير. بطلع بسمت، بطلع بضوابط شرعية، لبس الشرعي، كلامي، قلت لكم احنا برع بعال وخميس وجمعة ولا حد يتكلم، كل واحد ويقف عند حده، وانت اللي قادرة باسلوبك ان تخلي فلان يتعدى عليك في الكلام او ما يتعداش. طول ما انا بسمت محترم او حاجة، ساعات بتتقال حاجة الواحد بيضحك داري، وبين انك انت لا مش هت، حتى لو الامر كان بيفطس من الضحك كده. ليه؟ لان هم بيبقوا مستنيين كده، يعني بيبقى مستني كده. لا، ليكي سمت، لا تخضعي بالقول، الثوب بتاعك، حجابك الشرعي، ما هوش معطر تبقى جايه فلانه، فلانه جايه ده انا شامم ريحتها من اخر الطرقه، لا لا لا، مش كعب، ولا يضربنا بارجلهن ليعلم، عارفه تك تك تك تك دي ما فيش داعي منها خالص. ليه سمت وليه ضوابط في حدود العمل؟ في جروب علشان العمل والمدير موجود والدنيا كلها كذا، برد على قد البتاع فقط، ما حدش ياخدني على الخاص، ما جيش كذا السنه كان عاجبني قوي الاقتراح اللي حضرتك او انت عامله ايه وزوجك جه ولا انت مالك، في حدود. اصل زميل، زميل مين يا بنتي؟ اصل صاحبي، صاحبك في ده كلام، لا. فده سمت، ده تقطعي، واللي تبقي بالسمت ده، وحد يقول يلا يا يوم الهنا ويوم المنى لما تتظلم المرأة في أمر كبير يا بنتي في ميزان الحسنات. لكن ليه سمت؟ وطول ما المرأة لها سمت انضباط بالضوابط الشرعية محدش يجرؤ عليه. حتة بقى تقسيم العمل وإن هي مرأة عاملة وفعل وقت قصير، أنا عايزة أقولك إن أكثر النساء اللي بتبقى حتى ومركزة في دماغها تنظيما في بيتها وحياتها اللي بتبقى بتشتغل. ليه؟ عندك وقت محدد، الحاجة ما تعملتش فيه خلاص بتتهي، انتهى خلاص، ما تعملش في الوقت ده خلاص الحاجة خلصت. فأنت من الوقت ده الوقت ده المطبخ، من الوقت ده الوقت ده الغسيل، من الوقت ده الوقت ده مذاكرة الأولاد، من الوقت هو ده، وعينك في وسط راسك من الحاجات دي. إيه إن شاء الله هعمل حلقة أوعيكم على المرأة العاملة وتقسيم اليوم وإزاي تحديد المهام، مع إن إحنا اتكلمنا عليها في حلقة قبل كده، لكن نحاول نعيدها لكم تاني إن شاء الله. معنا حبيبة من القاهرة، سلام عليكم يا حبيبة. عليكم السلام. يا هلا، أهلا وسهلا، الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. دكتورة أنا كلمتك يوم الأسبوع اللي فات يعني، وحضرتك قلتي هكلمك بعد الحلقة وما كلمتوش. بصي أنا محتاجة لحضرتك جدا. بصي يا أم حبيبة، أنا ما بفتح بس يعني، اسألي أستاذ أحمد لسه دلوقتي شاكي، أفتح بس يعني اتلقط إن الموبايل يتفتح، المكالمات الدولية بتغطي على حتى مكالمات الواتس، ما بلحقش، لدرجة أنا بيجي يعني اثنين وثلاثة رنات. فلو في حاجة سؤال دلوقتي تقوليه بطريقة عامة، ما تهتكش ستر، قولي. لو مش كده وهتهتك ستر يبقى بلاش، وخد رقمها يا أستاذ أحمد والفريق اللي معاه، كنا نقول اسمك بقى شفتي، وخدوا الرقم وإن شاء الله بإذن الله نكلمكم بعد الحلقة بإذن الله. لكن لو هي حاجة عامة وحابة تقوليها أوكي، لو مش كده فيها هتك ستر بلاش. لا ما هو لا أنا محتاجة أتكلم حضرتك. حاجة خاصة، طب تمام، خدوا الرقم يا جماعة وندعو الله سبحانه وتعالى يعني إيه الدنيا تفتح، وأنا أبعدكم يعني إن شاء الله، إن شاء الله إن شاء الله ما يخلصش الشهر ده إلا لما نكون عملنا بدأنا في الحلقات اللي هي الإجابة فقط على الأسئلة واتصالاتكم وأسئلة الواتس وأسئلة الصفحة والدنيا والأسك اللي جه جديد والدنيا جميلة يعني. فإن شاء الله بإذن الله هيبقى مش الخميس ده، إن شاء الله الخميس اللي بعده إن إحنا نعمل لكم اليوم اللي وعدناكم بيه بإذن الله. طيب ناخد حاجة من اللايف كده لحد ما ينتبهوا ان احنا معانا اسئلة على البيت. يا ريت، السلام عليكم يا دكتورة، انا جودي، يا ريت تتكلمي عن البيت اللي فيه طفل مش طبيعي. حاضر حاضر، وموضوع انا مهتمية بيه فعلا، وهنقول لو عندي طفل طبيعي واحد مش طبيعي اعمل ايه. حاضر. ام منار، حبك في الله يا دكتورة، حبك الله يا ام منار، انا بعتلك وانت مش رديت، كنت بعتي دلوقتي يا منار. بصي يعني جواب زي ده كده يتعبني. كنت بعتي وانا زماني شفت، قدر مش هفعل. ساجدة، لم كنت تقولي لي ازاي اشغل وقت فراغي؟ ساجدة تعالي لي، وقت فراغك ايه ده انت مقسمة اليوم؟ انا عندي 12 ساعه وموجودين، وبعدين 6 ساعات كده 18، والسته التانيين فيهم وقت ده انت هتعيش حياتك. بصي يا بنتي، قسمي اليوم على حسب الصلوات، تمام؟ انا عندي صلاه قيام وبعدين صلاه فجر وبعدين ظهر وعصر، قسمي المهام ما بين من صلاه القيام لصلاه الفجر. انا بعمل ايه؟ انا بستغفر وبدعي وبقول لربنا، وحاطه لسته بالادعيه بتاعتي، يا رب بقى كذا وهات لي كذا وانا عايزه كذا. وقت الصلاه والقيام والاستغفار، صلاه الفجر والاذكار، وبعديها بعد الفجر تحفه جدا. لو انت طالبه في جامعه والكذا، افضل وقت المذاكره هو الوقت ده. طيب انا عايزه استغل الامر ده، حددي لك على الاقل كتابين في الشهر. لا انا خلصت ومحتاجه ثقب، كتابين في الشهر على الاقل، مهاره بتكتسبيها، مهاره علميه، مهاره ثقافيه، مهاره للايدين مثلا، ناس بتحب مش عارفه الاشغال والكلام ده، او ناس بتحب التفكير في البرامج، اي مهاره تكتسبيها. كل 3 شهور معاكي مهاره جديده، كل شهر معاكي كتابين. لو ما حصلش كده لا انت مثقفه ولا بتقراي ولا بتنمي نفسك ولا بتطوري نفسك. انزل مقراه، اتعلم اقرا القران، ويبقى نشوف الناس مش عارفه تقرا الفاتحه يقول لك القران، احنا رحنا في القران يا عبد الرحمن، ما اعرفش يعني جابوا عبد الرحمن منين والقران جابوها منين. نتعلم لغه يعني القران ولغه اللي هنتكلم فيها يوم القيامه. اتعلمي دينك، خشي ما فيش مكان ولا مساجد ولا الدنيا متجففة خلاص والدنيا اتقفلت، عندك على النت تحفة جدا، وانا قلت قبل كده عندك اكاديميات، اكاديمية المحور الحاجات خاصة بالثقافة والوعي، عندك اكاديمية زاد للعلم الشرعي، عندي الوحيين بتاع القرآن تحفة، كل ده مجاني. اللي انا بقول لكم عليه ده كله مجاني، ما تقوليش اشغل وقتي ازاي، ما فيش وقت. هو ما فيش وقت اصلا عشان تكفي اخلص كذا وكذا، ده انت عبال ما تخلص الورد ومش عارفة بيحصل ايه، ويجي المغرب وبعدين عبال ما تخلص كذا، لا شجاعة، طب عايزة ما فيش وقت للي حاطه لنفسها 1 2 3. لكن بقى البلاله بقى الجميله بقى، ما هو بكره بقى ان شاء الله هنعمل ايه بقى النهارده، حلو قوي كده قرات صفحه بقى حلو جدا، وبعدين دخلت بقى تصفحت الفيس، ولا اي معلومه ولا اي معلومه ولا بدنجان ولا كوسه حتى. خدي علم حقيقي، عايزه اقرا في المجال الفلاني 1 2 3، عايزه اتعلم في المجال الفلاني 1 2 3. والله انا اعرف بنات لسه ما اتجوزوش ومفرغين حلقات التربيه، قلت لهم اللهم بارك، والله بصوا انا ما ان شاء الله اما انزل الكتاب هقول ان فلانات دولت ما شاء الله كان هم لهم البذره الاولى في التجميع. الحاجات دي مهمة انك انت تبقي حتى حاسة انك عايشة. لكن اللي لا يقرأ واللي مش متعلم معلومة جديدة ميت، ما ينفعش. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب لكم يعني تشغلوا وقتكم بطاعة ربنا، ويبقى نصيحتنا ديت في ميزان حسناتكم وحسناتنا يوم القيامة، اللهم أمين. معانا بوسي ما شاء الله على الصوت الحريم الجميل. السلام عليكم. ازاي حضرتك؟ الله يكرمك. ازيك يا بوس؟ اتفضلي. انا فرحانه جدا ان انا اكلمك قوي. والله يا حبيبتي الله يبارك فيك، انا كمان فرحانه. اتفضلي. انا عايزه اكلمك في كلام كتير ممكن ولا؟ اتفضلي، يلا بسرعه كده، حددي لي الايه اول حاجه. حضرتك انا متجوزه بقالي 4 سنين، ماشي في 4 سنين. تمام. من يوم ما اتجوزت انا جوزي مش قاعد معايا في البيت، ومعاملته معايا وحشه جدا، وبيكرشني بسبب اهله، وبنزل عندهم عشان ما ينفعش اروح لاهلي عشان ما اعملش مشاكل. ويبقى كويس ان انا مش كويسه، فهو اللي في الشيك الاهل، لما بروح انا اشتكي لاهلي هو بيروح يتكلم كلام تاني. معاملته وحشه معايا جدا. في اولاد او في بنت؟ طيب بنت. طيب انت قعدتي معاه؟ كنت حامل اول ما اتجوزت حملت برضو، وكان ضربني وكنت سقطت برضو. وجه على طلب اهلي انا وبيغلطوا فيا، وما تخفش السن اللي بتتكلم عليا كلام وحش وانا مش بتكلم. استني طيب هرد عليكي على الاثنين دول. حاضر. احنا قدامنا بالظبط دقايق. بصي طب ممتاز جدا، ان شاء الله تبقى 7 بركه. بصي يا بوس، هجاوب عليكي على الاثنين دولت، وحاولي اتصلي بينا الحلقه الثانيه كملي بقيه الاسئله. لكن انا عايزه بس اعلق، هو بيتكلم عليا عند اهله، انا بقول لكل زوج عيب بجد، يعني مش لا رجوله ولا شهامه ولا اخلاق ولا حتى من باب تحمل المسؤوليه كراجل، انت بتروح يعني تهتك ستر زوجتك عند اهلك او صحابك او كذا، تقول لك مرات اخوه بتشتمني، ينفع تعرضها لاهانه وان حد ينتقصها وان حد كذا؟ احنا كنا بنركز على الزوجه ودايما نقول انت جايه على المراه، انا جايه عليكي عشان انا بحبك، عشان انا مش عايزه تبقى في قعده رجاله جايه ويغلطوكي. بصي شوف ده غلطه دي، لا ودايما اقولها اوعي تطلعي سر بيتك بره، حلقات من اوائل الحلقات في بيوت منوره للموسم الاول، اوعي تطلعي سر بيتك بره، اوعي تهتكي ستر زوجك وتصغري من قيمته، وانت كمان عيب. عيب انك تتكلم عن زوجتك حتى لامك الا ايه الا اذا كان في ايديها الاصلاح. مش بوغر الصدور وانت في اخر الليل هتيجي عند زوجتك وتصالحها وتتكلموا وتتصافوا والناس اللي بره شايله من زوجتك. فما يجي يكلموها بيكلموها بالمشاعر المدببه اللي انت حطت. فانا انصحك ابدا ابدا ما تعملش كده تاني. كل زوج من الرجولة يا ابني انك تحافظ على زوجتك وكرامة زوجتك من كرامتك. ده جزء. دي الحتة الاولانية. موضوع الضرب احنا ضده تماما. ما فيش حاجة اسمها ضرب ولا ترضى. ان ضرب واجهت دي كارثة. ان ضرب واجهت الله اعلم كان كم شهر الجنين خد ايه كذا. ما فيش راجل بيضرب. انت غير قادر على الاقناع يعني. فبتضرب لانك مش عارف تتحاور. فبتزعق وتعمل لانك ما انتش قادر تقنعها. مش صح خالص. مش صح. ده الراجل بيبقى ما شاء الله كده في عين زوجته عشان ده بيعرف يحتويني. ده بيعرف يفهم. ده بيعرف ده صابر عليا. هو ده. ده الراجل وده الزوج الصح. طيب النقطة التانية. مرات أخوه بتشتمها. ما تسمحش لا بإهانات ولا حتى والدتك ولا الكلام ده. ليه يا ابني؟ كرامتها من كرامتك. أنا طبعا يعني ما بحبش ان انا يعني اجي على جنب. ممكن تكون هي اللي شتمت وبدات يا دي الزوجه. لا ما تعمليش كده. ممكن تكون انت اللي كذا فاستدعيتيهم وما هيشتموكي كده من الباب للطاق. ما توصليش المراحل للاختلاط والتدخل ومش عارفه وايه وانتوا كذا فتجرأي الناس عليكي. ودي من الوصايا اللي هنقولها الحلقه الجايه في تربيه الاولاد. فتجرأي الناس عليكي باسلوبك وبطريقه معاكي الحق وقمت جايه ضربك كرسي في الكلوب بصوتك قد كده وعمل ده حقك. لا خليكي ذكية. إن شاء الله بإذن الله هنكلم نعمل إيه مع أولادنا أخلاقيا ودينيا. وبدعوكم للحلقة من دلوقتي تحطوها كده وتبقوا قاعدين لها إن شاء الله. وتتعلمي منها وانت بتربي عيالك تتعلمي منها. أدعو الله سبحانه وتعالى لكل الزوجات وكل البيوت بصلاح الحال وأن يجعل أولادنا وأولادكم وأولاد المسلمين على خير حال. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين اربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين كل الحاجات